إذا قابلنا الشر بالشر فمتى ينتهي الشر؟ اعمل الخير في أهله وفي غير أهله، فإن لم يكونوا أهله فأنت أهله. إن الحسنات يذهبن السيئات، الخير سيزيح الشر مهما كانت قوة الشر. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وحلقة جديدة طريق للحياة، 30 مبدأ نعيش بيهم مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة. كل يوم مبدأ نتدرب عليه، ورمضان شهر التدريب، فرصة ان احنا نتدرب عليهم. الحقيقة مبدأ النهاردة مبدأ من المبادئ للتعامل مع الناس، هما 7 مبادئ للتعامل مع الناس. مبدأ النهاردة بيقول: انت ايه رأيك؟ الخير والشر مين يغلب؟ انت ايه رأيك؟ ايه موقفك من الاتنين؟ ازاي يزال الشر؟ تزيل الشر ازاي؟ في طرق كتيرة، بالشر كمان، يعني شر يشيل شر، ولا بالصراع، ولا بالاستسلام والعجز، ولا ممكن الخير يزيل الشر؟ تفتكر الخير ممكن يزيل الشر؟ تفتكر مين أقوى، الخير ولا الشر؟ تفتكر مين أطول عمرا؟ مين اللي أعمق؟ مين اللي جذوره أتقل في الأرض؟ الخير ولا الشر؟ أنا عارف إن ناس كتير دلوقتي بتسمعني تقولي طبعا الشر، لأن إحنا عايشين في ظل حضارة للأسف ناس كتير بقت متأثرة بيها، الأصل الصراع. لكن مين يؤمن بقوة الخير؟ مين يصدق فيه؟ مين يستخدمه كوسيلة؟ الصراع بقى في البيت، الصراع بقى في الشارع، الصراع بقى في المدرسة، الصراع حتى جوه الدين، جوه المتدينين بقوا مؤمنين بالصراع وبيتحاربوا مع غيرهم بالصراع، رغم ان ديننا بيقول غير كده، لكن هم بقوا عايشين في جلباب حضارة اخرى في ظل كلنا متأثرين بنظرية الصراع العالمية. طب ما في نظرية اخرى، طب ما في مبدأ تاني، مبدأ تاني من ديننا، مبدأ تاني جربوا تعيشوا بيه كأزواج، في الشارع، في الشغل، في الشركة، في الجيران، كمتدينين. المبدأ التاني بيقول ايه؟ لابد ان تؤمن بقوة الخير. انا مؤمن بقوة الخير، وبحاول أقنعكم النهاردة أن الخير أقوى بكثير من الشر. لابد أن تؤمن بقوة الخير، الخير أقوى قوة في الوجود، الخير أقوى من قوة السلاح، الخير أقوى من قوة الفلوس، الخير أقوى من المناصب. أنتوا اخترتوا الصراع يا متدينين، بقت الصراع معشش في دماغكم مش قوة الخير. أنتوا بتدعوا أن أنتوا ضد أفكار أخرى وحضارات أخرى تؤمن بالصراع، وأنتوا عايشين في جلبابها. فين قوة الخير؟ لابد أن تؤمن بقوة الخير، متدينين وغير متدينين، بكلم الناس كلها. مبدأ النهاردة بيقول: لا تزيل الشر بالشر، ولكن زيل الشر بعمل الخير، لأن الخير أقوى وأدوم ويزيل الشر دون عنف أو صراع. أنا مؤمن بقوة الخير، هل أنت مؤمن بقوة الخير؟ أنا مؤمن بقوة الخير لأني مؤمن بربنا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ لخصلنا الدين في كلمة واحدة. تخيل لما أقولك لخص لي القرآن في كلمة واحدة. وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. وبعدين بس خلاص، إيه ده بس كده؟ الدين هو الخير. عشان كده أنا مؤمن بقوة الخير، لأن أنا مؤمن بالدين. تفتكروا مين أقوى؟ الشيطان يريد الشر، والله يريد الخير. مين أقوى من مين؟ ها، ما تقول، قول بصدق، ولا كلام نظري؟ آه طبعا قوة الخير، وانت مش مصدق، انت ماشي مع الصراع في كل اختياراتك في الحياة. هل انت مؤمن ان الخير من الله؟ قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير. ما تكلمش هنا الصراع، حتى في النزع والاتيان اتكلم عن الخير، بيدك الخير. النبي كان من دعائه: لبيك وسعديك والخير كله بيديك. شوف الآية بتقولك إيه: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لازم يرجع لك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. عمرك فكرت في الآية كده؟ لازم تشوفه، لازم تشوفه. الخير عمره طويل، الخير ذكر في القرآن 188 مرة. لكن خليني أحكي لك حكاية، يمكن الحكاية تأثر فيك. هو راجل كان عايش سنة 1902، من زمان قوي. الراجل ده كان بيعمل الشغل بتاعه، بيعمل حصير. كل ما يسمع عن حطة في مصر فيها حاجة للخير يجري، مسجد عايز يتفرش، يشيل الحصر على كتافه ويطلع المنيا، أسوان يفرش المسجد، جلسة صلح بين عائلتين يشيل الحصر ويروح يفرش لهم. عاشق للخير من قلبه قوي بصدق، مؤمن بقوة الخير. الراجل دون كان اسمه من كتر ما بيعمل الحصر كان اسمه الشيخ الحصري. الشيخ الحصري شاف رؤية إن سلسلة ظهره نازل منها عنقيد عنب، سأل قالوا له تفسيرها ابن من ولادك هيعلم الأمة القرآن. بسبب الراجل ده طلع من صلبه الشيخ محمود خليل الحصري مقرئ الديار المصرية. الله على قوة الخير. الشيخ محمود خليل الحصري علم الناس القرآن، صوته المصورة المزورة اللي بيتقاس عليها المدود مات الشيخ الحصري، فطلعت بنته الحجة ياسمين الحصري قامت بانية مسجد وملجأ أيتام ودار رعاية ومجمع ضخم جدا. الراجل مات سنة 1910 ولسه اسم الحصري شغال ل 2016. لابد أن تؤمن بقوة الخير. الخير جدره في الأرض عميق، الشر بيطير بسرعة. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. الخير ما بيخلص يا جماعة، كل شوية بيجي الخير بيلف ويرجع لك. طب أنا هحكي لكم قصة تانية، قصة صديق ليا أحمد شوقي. القصة من بقى أحمد شوقي لودني، أنا سامعها منه هو شخصيا. أحمد شوقي بيقول لي أنا أبويا كان نقيب المحامين في المنيا، أبويا كان دايما وأنا صغير ياخدني ويقول لي يا أحمد اعمل الخير ورميه البحر، مش معناها مش هيرجع لك تاني بس معناها هيرجع لك من حتة تانية. يا أحمد يا حبيبي الخير لازم يرجع. بيقول لي أبويا كان بيقولها لي كتير، بس أبويا مات وأنا صغير، ولما أبويا مات كدت أنسى الكلام اللي قاله لي. بيقول لي وكبرت واشتغلت في شركة معارض وتنظيم معارض وتنظيم أنشطة ومؤتمرات وكنت ماسك شركات كبيرة. بيقول لي أحمد في الوقت ده في التسعينات ظهرت ضريبة المبيعات، فروحت للشركات أقول لهم لازم أدفع ضريبة المبيعات، قالوا لي لا ده احنا معفيين شركتين ثلاثة. ففضلت أشتغل معهم ثلاث سنين وبعدين فوجئت إن ضرائب المبيعات بعتالي تقدير المبيعات مليون جنيه. مليون جنيه طبعا في ذلك الوقت رقم مخيف. فروحت للشركات فشركة منهم قامت مرجعالي نص مليون، الشركة التانية قالوا لي مالكش عندنا حاجة. فروحت المأمور ضريبة المبيعات أقول له أنا ما خدتش الفلوس دي إزاي تحاسبوني عليها؟ الراجل قال له ماليش دعوة. قال له يا عم نص مليون جنيه ده كتير. اتخنقوا مع بعض، شدوا أحمد شد معاه، أحمد عصبي غلط، الراجل غضب قال له كده طب أنا هقدر عليك جزافي 3 مليون جنيه. أحمد انهار، الراجل قال له حالا والمحضر اسمك بالكامل 3 مليون جنيه. أحمد وهو منهار كده قال له أحمد شوقي. قال له أحمد شوقي إيه؟ قال له أحمد شوقي عبد الحميد. قال له أنت ابن شوقي عبد الحميد اللي كان نقيب المحامين في المنيا؟ قال له آه أنا. الراجل ساب الألم كده وقال له أبوك أنقذ أبويا من 20 سنة. أبويا كان محكوم عليه ومعهوش كفالة، معهوش فلوس يدفع الكفالة، أبوك اترافع عنه وطلعه ودفع له الكفالة ورفض ياخدها. أبوك عمل خير كبير في أبويا، أنا مش هقدر عليك جزافي، وقطع التقرير أنت تدفع النص مليون جنيه بس. أحمد بيقول خرجت من عنده وأنا مش مصدق، أنا كأني شايف أبويا قدامي. كلمت أمي في التليفون، يا أمي أبويا ما ماتش، يا أمي أبويا عايش، أبويا عايش لأن كلامه عايش النهاردة والخير اللي عمله عايش فيا النهاردة. لابد أن تؤمن بقوة الخير. لا تزيل الشر بالشر ولكن أزل الشر بالخير، يزيحه من غير عنف أو صراع. يا متدينين، يا أزواج، يا زوجات، يا ناس في الشارع، يا ناس في الشغل، لابد أن تؤمنوا بقوة الخير. ممكن تجرب في رمضان ده شهر الخير، ده مبدأ النهاردة. تعالوا نكمل بعد الفاصل. لابد أن تؤمن بقوة الخير، مبدأ النهاردة. لابد أن تؤمن أن الخير أقوى من الشر وأن يزيح الشر من غير عنف أو صراع. أنت عارف أنا بقولها بالقوة دي ليه؟ لأن أنا مؤمن بقول الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. عايز تزيح السيئات زيحها بالحسنات. الحمد لله أن ربنا ما قالش إن السيئات يذهبن السيئات. لا يا جماعة، أنا مؤمن بربنا، وعشت حياتي بطبق اللي أنا مؤمن بيه على فكرة قانون الإزاحة ده. أيوة، اسمه قانون الإزاحة، اللي هي الآية دي: إن الحسنات يذهبن السيئات. دي مش فكرة حلوة يا جماعة، ده قانون، قانون في الحياة، بس أنت ما بتجربوش. أنت متدين أو أنت مؤمن بربنا، بس أنت عايش نظريا بتقول أنا مؤمن بالخير، أنا مؤمن بربنا، لكن أنت مؤمن بالصراع. الحقيقة أن أنت عايش في الصراع حتى لو متدين. للأسف كتير، مين يؤمن بالخير؟ مين يؤمن أن الخير أقوى؟ بدل الخناقة الرهيبة مع مراتك أو مع جوزك أو إزاي نخلي الخير يحل محل الشر؟ إحلال، زي قانون الإحلال. أحكي لكم قصة قد إيه الخير عمره طويل. والله يا جماعة عمره بالمئة سنة. لا، ده أنا أحكي لك قصة عن الخير عمرها 1400 سنة. خير اتعمل من 1400 سنة يعيش. عثمان بن طلحة، عثمان بن طلحة كان ضد النبي وضد الصحابة وضد الإسلام والمسلمين، حارب النبي كتير كتير. عثمان بن طلحة في وقت الهجرة، أم سلمة مهاجرة من مكة للمدينة، كانوا خاطفين منها ابنها، خدته من قريش وجوزها مش معاها، جوزها في المدينة، قدر يهاجر ويهرب لوحده. فأول ما خدت ابنها هتعمل ايه؟ هتستنى تدور على جمل ولا؟ خدت بعضها والطيران من مكة، 450 كيلو لوحدها، مسافة خطيرة. عثمان بن طلحة شافها خارجة ومعاها ابنها وعلى حدود مكة خلاص مسافرة، قال: إلى أين يا أم سلمة؟ قالت: أفر بديني وولدي منكم. قال: وحدك؟ سافري 450 كيلو من مكة للمدينة لوحدك؟ قالت: ما أفعل. قال: ما كان ينبغي أن تسافري وحدك، اركبي يا أم سلمة. هيعمل إيه؟ هيركبها على الجمل ويمشي على رجليه 450 كيلو من مكة للمدينة يوصلها. إيه الخير ده؟ عثمان بن طلحة ضد الإسلام والمسلمين، محارب، هيوصلها. يا جماعة، ده أنا لو جيت لواحد منكم دلوقتي، لو جيت للمخرج حبيبي وقلت له الله يخليك وديني اسكندرية النهاردة، هيقول لي والله يعني بس إن شاء الله ربنا يسهل. يعني لو خدها وركبها ومشي بيها 450 كيلو، هي بتقول: ما وجدت رجل أكثر شهامة من عثمان بن طلحة. كل ما يجي يستريح ينزلها، يقول لها استريحي، ويروح يقعد بعيد، بعدين يركبها لغاية ما وصلوا شافوا شجر المدينة ونخل المدينة. هو عدو الإسلام ما يقدرش يدخل. قال لها: جوزك هناك، انزلي. نزلت راحت حكت للنبي، فابتسم النبي ابتسامة ايه؟ الخير ما بيروحش. تلف الأيام ويسلم عثمان بن طلحة، ويدخل النبي مكة فاتحا لها، ويروح لعثمان بن طلحة ويقف قدام باب الكعبة ويقول له: يا عثمان أعطني مفتاح الكعبة، لأن عيلة عثمان بن طلحة بني شيبة هم اللي معاهم مفتاح الكعبة. عثمان بن طلحة يعرف ان النبي هياخده منه، خلاص هيتاخد منهم خالص، يدي المفتاح للنبي. العباس عم النبي يميل على الرسول يقول له: يا رسول الله اعطنا المفتاح. لمين؟ لبني عبد المطلب، دول كانوا اعدائك، انما احنا عيلتك. فقال: لا يا عباس، يوم بر ووفاء. الراجل ده وقف عمل خير، يوم بر ووفاء، ويمسك المفتاح ويقول له: خذه يا عثمان، لا يأخذه منكم إلى يوم القيامة إلا ظالم. اللي ياخده منكم يبقى ظالم. المفتاح مع عائلة عثمان بن طلحة لغاية النهاردة، ولا يقدر حد يدخل الكعبة إلا لما بني شيبة يفتحوا له. عثمان بن طلحة مات من 1400 سنة، مشوار 450 كيلو. الخير ما بيروحش، الخير بيعيش، لابد أن تؤمن بقوة الخير. أحكي لكم قصة رمزية دمها خفيف، أنا مش عارف والله إذا كانت رمزية ولا حقيقية. هي كانت بنت بيعت مناديل في إشارة، بنت صغنطوطة 7 8 سنين بتبيع مناديل وتسترزق. فلقت عربية فيها واحدة ست بتعيط وهي سيئة، فالبنت صابت عليها الست، تحرك الخير جواها، قامت مدية الست المناديل وجريت، ما خدتش منها فلوس. الست اتأثرت بالبنت اللي عملت الخير، فقررت تكتب رسالة لجوزها، أصلها كان بتتعيط عشان متخانقة معاه. قامت بعتله رسالة: أنا مسامحة، اللي فات مات. الرسالة وصلت لجوزها، اتحرك الخير جواه، فرح، قام مطلع بقشيش للجرسون، أصله كان قاعد في مطعم، واداله 100 جنيه بقشيش. الجرسون اتحرك الخير جواه، قام فكك ال 100 جنيه حط في جيبه 70، وادى الست الغلبانة اللي بتبيع خضار على باب المطعم 30 جنيه. الست اتحرك الخير جواها، قامت واخدة ال 30 جنيه راحت تشتري لحمة. الجزار كان رحيم وجواه خير، 30 جنيه ما تشتريش، ادالها شوية لحمة زيادة. رجعت طبختهم لحفيدتها بياعة المناديل اللي بتبيع المناديل كل يوم الصبح. الخير بيلف وبيرجع. تفتكروا دي قصة رمزية ولا حقيقية؟ هي رمزية. لا والله هي حقيقية في حياة كل واحد مننا، بس احنا ما بنشوفهاش لما بتلف لغاية الآخر وترجع لنا تاني، عشان الحضارة المادية اللي احنا فيها مسيطرة علينا. والله بيلف ويرجع. يا جماعة النبي بيقول وربنا معلمنا إن الحسنة بعشر أمثالها. عارف ليه الحسنة بعشر أمثالها؟ لأن حسنة واحدة تزيح 10 سيئات. ناس فاكرة إن ده بس فضل من ربنا، طبعا فضل بس كمان عدل. ليه؟ لأنك تستاهل. من النهاردة الخير يزيح الشر، ده مبدأ النهاردة. تعالوا نكمل بعد الفاصل. سيب الخير ينتشر ويتحرك. انت نفسك ايه؟ يعني الامنية ايه؟ خليك مكنة خير. شوف صورة الحج اللي هي بتتكلم عن اعظم المناسك الحج، مختومة بايه؟ يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. لا مش كفاية، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. مفيش فلاح بالعبادة لوحدها من غير ما تعيش بالخير. ايه رأيك انك تكمل رمضان كله واجب عملي كل يوم تعمل ايه؟ عمل خير. عمل خير بشكل قوي مع كل الناس. فعل الخير طريقة رائعة في الحياة. ربي ولادك على فعل الخير. عمرك فكرت انك تقاوم المرض بالخير؟ النبي بيقول داووا مرضاكم بالصدقة. ليه ما تعملش كده؟ عندك مريض؟ صدقات. الخير قوي قوي يا جماعة. الخير بيعيش. الخير بديل الصراع. الأمة دي مش أمة صراع زي أمم أخرى، الأمة دي أمة خير. كنتم خير أمة أخرجت للناس. مين اللي خدها وعايز يوديها في سكة الصراع؟ مين الأفكار الدينية اللي بقت شايفة أن الحل هو الصراع مش الخير؟ ديننا هو الخير. إحنا لا نلجأ للصراع أو للقتال إلا إذا فرض علينا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إمتى نعيش بالخير في بيوتنا وفي شوارعنا وفي كل مكان؟ دعوة للخير. أنا خلصت. هدخل معاكم النهاردة من 11 لواحدة على صفحتنا على هاشتاج طريق للحياة. تعالوا ندعي. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. حببنا في الخير، أعنا على فعل الخير، املأ حياتنا بالخير. يا رب انزع الغل والحقد والكراهية والصراع من قلوب المسلمين، واملأ قلوبنا حب للخير، حب للعطاء. اكتبنا الليل بخير يتحرك في قلوبنا الآن أن تعتقنا من النار. اشفي مرضانا بخير نعمله، اهدي ولادنا بخير نعمله، صلح بيوتنا بخير نعمله. حببنا في الخير، أعنا على فعل الخير، وارضى عنا الليلة دي. آمين آمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.